الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قبل ان نبدا رساله الصواب الاربع، احب ان انبه تنبيهات وهي نصيحه للشباب. اخبرني بعض الاخوان ان بعض الشباب يفسرون تفسيرات من عند انفسهم، إذا سمعوا كلام فسروا تفسيرات من عند أنفسهم. أنا أنصح الشباب عن هذه التفسيرات الخاطئة. إذا تكلم المتكلم وقالوا يقصد كذا، يقصد فلان، يقصد الدولة الفلانية، يقصد كذا، هذه تفسيرات خاطئة. لا يجوز للشباب أن يتوهموا هذه التوهمات ويفسروا هذه التفسيرات الخاطئة. قال لي بعض الإخوان إن الشباب تحدثوا أمس لما تكلمنا عن الناقل الثالث من نواقل الإسلام، مظاهرة ومساعدة المسلمين على المشركين، قالوا إن إنك تقصد حرب الخليج وإنك تقصد الدولة وكذلك. هذا تفسير خاطئ. الآن حرب الخليج هذا قتال دفاع عن نفسنا، وحزب البعث الآن قدام معتدي الآن يريد الآن قصف النفوس، فهذا من باب الدفاع عن النفس. ثم ايضا ما في مظاهره المسلمين على المشركين، حزب كافر، حكومه كافره قدام وكذا، حكومه كافره، اين مظاهره المسلمين على المشركين؟ في استعانه في الدول، وان كانت الدول كافره الا ان بيني وبينهم عهد وامان. واما حكومه صدام في دوله معتديه، حزب بعث كافر يريد أن يقتل ويقضي على الأخضر واليابس، يريد أن يدخل ويهلك ويقضي على دول الخليج كلها. أين حرب، أين مظاهرة المسلمين؟ كيف يقول بعض الشباب أنه يفسر هذا التفسير ويقول يقصد حرب الخليج؟ أن هذا من مظاهرة المسلمين على المشركين. وين مظاهرة؟ هذا في مظاهرة المسلمين على مظاهرة المشركين على المسلمين؟ ما فيه مظاهرة مسلمين. إنما استعانة للدول في الدفاع عن النفس وصد عدو كافر وهو حزب البعث الكافر، فلا يدخل فيها. فأنصح الشباب عن التفسيرات الخاطئة. والدولة الحمد لله دولة دولة دولة التوحيد، دولة مسلمة تحكم بشرع الله، هي دولة التوحيد الآن، ليس على وجه الأرض دولة دولة توحيد تحكم على الشريعة الإسلامية غير هذه الدولة الآن. فأنا أنصح الشباب عن هذه التفسيرات الخاطئة وهذه التوهمات الخاطئة، يقول فلان يقتل كذا يقتل كذا. وكذلك أيضا قال لي بعض الإخوان أن هناك الآن تحزبات كثيرة بين الشباب وانقسام، وأن كثير من الشباب يقول أنت تبع الحزب الفلاني، تبع أنت إخواني، أنت السلفي، أنت السروري، أنت كذا، وصاروا ينشغلوا وصاروا يكفروا بعضهم بعضا، فبعضهم يكفرون الحكام ويكفرون العلماء. هذا من المصائب ومن البلاء، هذا في صالح العدو. الواجب على الشباب ان يتقوا الله عز وجل وان يقبلوا على طلب العلم، يقبلوا على طلب العلم ويتركوا هذه التحزبات، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، يقبل على طلب العلم ويترك هذه التحزبات ويترك هذا لاهل العلم الحكم على فلان وفلان. لا، لست ملزم بها على فلان انه كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويكثرون العلماء ويكثرون الحكام ويقول هذا سروري، هذا كذا وهذا كذا وهذا فيه كذا، وهذا يكثرون هذا ويبدعون هذا ويفسقون هذا، وصار همهم وشغلهم الشاغل هكذا، واضاعوا الاوقات واخلوا بدينهم وضعف دينهم وايمانهم بسبب بهذا العدوان على العلماء وعلى الحكام. يكون العلماء مسمومه، لا يجوز أن يتكلم في العلماء بغير بصيرة. أهل العلم البصيرة من ابتدى منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، فلا يجوز للصغار الطلبة أن يتكلموا فيهم وأن يأكلوا لحومهم وأعراضهم. الواجب على الشباب الإقبال على طلب العلم وترك هذه التحزبات وترك هذا الكلام. أقبل على طلب العلم وأقبل على الدروس، تطلع على المحاضرات والدورات العلمية. كذلك أيضا قال لبعضهم إن اني لما تكلمت في مثلت مثال لأهل الزير الذين يتعلقون بقصة المرأة الفرعونية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الألباني، انه يقصد الشيخ الألباني وانه من أهل الزير. نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة والجماعة ومحدث، كيف نقصد الشيخ الألباني؟ إيه لما أذكر مثالا نقصد الشيخ الألباني، إيش التفسيرات؟ ما هي التفسيرات الحاضرة؟ هات التفسيرات وتعال توهمات الشباب. أنصح الشباب بالإعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئة. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق التحقيقات العظيمة. كيف أقول إن مقصود إن هذه زيارة للشيخ الألباني؟ فالواجب على الشباب أن يتقوا الله وليعلموا أنهم آثمون بهذا، ولا يجوز لهم أن يتكلموا بهذا الكلام. كذلك أيضا سؤالك أيضا عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقول جماعة التبليغ راجل يقين الفاس، راجل يقين الفاس لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نفي وبراءة من كل معبود سوى الله. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نفي وبراءة من كل معبود سوى الله. ما في يقين، ليس هناك يقين حاسد أخرى، إنما في براءة، براءة من كل معبود سوى الله، ثم يصفر العبادة لا إله ببراءة من كل معبود سوى الله. إلا الله فيه صفر العبادة، ما في يقين حاسد أخرى، فيه براءة وكفر بالطاغوت، براءة من كل معبود سوى الله، ثم إيمان بالله وحده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. اعلم أنك نصيحة للشباب أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه التفسيرات وهذه التوهمات وهذه التحزبات وهذا التكفير العلماء والحكام وغيرهم، وأن يقبلوا على طلب العلم، وأن يتوبوا إلى الله من هذه الظنون السيئة وهذه التفسيرات الخاطئة. فهذا يحتاج إلى توبة وندب وإعراض واستغفار للعلماء ولمن ارتابوا منه ولمن تكلموا في عرضه، أو تسمعهم، وإلا فليعلموا أنهم مخطئون وأنهم مذنبون، وأنه سوف يؤخذ من حسناتهم إذا لم يتوب. يؤخذ هؤلاء الذين ظلموهم وارتابوهم وكفروهم وتكلموا فيهم، سوف يأخذون من حسناتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس يا رسول الله؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة في صلاة وقيام وزكاة وحج، وفي الوقت يأتي بأعمال أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فينفني حسناته قبل أن يقضى عليه، قبل أن يقضى ماله، أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار. فالمغتاب اعتدى على غيره، إذا ارتاب العالم والعالم أشد، هم العلماء مسمومة، أو الحاكم، أو ارتاب إخوانه وزملائه، فإنهم يأخذون من حسنات يوم القيامة، فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات فطرحت عليه، إلا أن يستسمحهم أو يدعو لهم بظهر الغيب ويكفر ويذكر أوصافهم وصفاتهم الحميدة في الأماكن التي اختبروا فيها. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعرض عن هذه الظنون السيئة وأن نطهر ألسنتنا من هذه التخطئة والتخطيط والتبديع والتفسيق، نطهر ألسنتنا ونطهر قلوبنا من هذه الظنون السيئة والتفسيرات الخاطئة، ونطهر ألسنتنا من هذه الكلمات النابية، ونتوب إلى الله عز وجل ونستسمع من ارتبناهم أو ندعو لهم بظهر الغيب مع صفاتهم مع ذكر صفاتهم في الأماكن التي أصيبوا فيها، لعل الله أن يتوب عليه ولعل الله أن يرحمه. هذه الرسالة هي رسالة القواعد الأربع للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، رسالة عظيمة هي قصيرة تشتمل تسمى القواعد الأربع، اشتمالها على قواعد أربع تميز بين المشركين والمسلمين، قواعد أربع يتميز بها المؤمن لا شك يتميز بها المشرك من الله. قال الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أولها: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة. المؤلف رحمه الله بدأ هذا الرسالة بالدعاء وتوسل إلى الله بربوبيته، وتوسل إلى الله بصفاته واسمه الكريم وربوبيته للعرش العظيم، ودعا لك يا طالب العلم، سأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا من نصح هذا الإمام رحمه الله، نصح يعلمك ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك، يسأل الله ويتوسل إلى الله باسمه الكريم وبربوبيته العظيم العظيم أن يتولاه في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة تعرف تعرف لا يتخبر، ونجعلك مبارك أينما كنت في أي مكان حلت يجعلك مبارك، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يعني أن الإنسان يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون في نعمة يحتاج إلى شكر، وإما أن يكون في مصيبة وبلية يحتاج إلى صبر، وإما أن يكون يقع في ذنب يحتاج إلى توبة واستغفار. فإذا كان الإنسان إذا أصابته نعمة حصل على نعمة شكر، شكر الله بقلبه إن اعترف بأنها لله من الله، وشكر بعض لسانه أثنى على الله بها ونسبها إلى الله، وبجوارحه استعملها في مرات الله، هذا الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا كان الإنسان إذا حصل له نعمة شكرها، وإذا حصل له بلية ومصيبة صبر، بمعنى حبس نفسه عن التشكي، وحبس نفسه عن الجزع، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه عما يرضي الله، هذا الصبر، يحبس نفسه عن الجزع فلا يجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يرضي الله، هذا الصابر. وإذا أذنب هذا هذه قال المؤلف هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني علامة على السعادة. ما هي علامة السعادة؟ علامة سعادة العبد أنه إذا أصابته نعمة شكر، وإذا أصابته بلية ومصيبة صبر، وإذا وقع في ذنب هذا واستغفر. إذا كنت كذلك فاعلم أن هذه علامة السعادة، لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور الثلاث، إما في نعمة يحتاج إلى شكر، وإما في بلية ومصيبة يحتاج إلى صبر، وإما في ذنب ومعصية يحتاج إلى توبة واستغفار. نعم. ألم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين. أن الحنيفية ملة إبراهيم. ألم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن نعم الله نعم المؤلف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم يعني تيقن وجه، فإن العلم حكم الذهن الجاد، اعلم تيقن من غير شك ومن غير تردد، اعلم يعني تيقن وجن، ثم دعا ايضا دعاء ان ارشدك الله لطاعته، سأل الله ان يرشدك لطاعته، وهذا من نصحه رحمه الله، اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية. اذا قلت لك ما هي الحنيفية ملة ابراهيم، الجواب ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التي قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم، التي امر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتبع. ما هي الحنيفية ملة ابراهيم؟ ان تعبد الله مخلصا له الدين. والحنيفية هي التوحيد، وهي دين الاسلام. سميت حنيفية لكونها من الحنف وهو الميل، لكونها مائلة عن الشرك، ولهذا تسمى الملة العوجة، ثم الملة العوجة لأنها منحرفة، حنيفية منحرفة ومائلة عن الشرك والبدع، وإن كانت في نفسها مستقيمة، هي في نفسها مستقيمة، لكنها عوجة بالنسبة لميلها عن الملل الكفر وعن البدع. فالحنيفية ملة إبراهيم سميت حنيفية لكونها مائلة عن الشرك مستقيمة على الحق. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً، تعبد الله مع الإخلاص، شيئا عبادة مع إخلاص، أما عبادة وحدها فلا. لو قلت تعبد الله فقط ما يكفي، لأنك قد يعبد الله ويعبد غيره، معه غيره، قوم يشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما صارت الحنيفية، ما تكفي العبادة. لكن لابد من أمرين، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وإذا كان تعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عبادة مع إخلاص، إخلاص نفي ويسر، تنفي العبادة عن غير الله وتتركها لله. أن تعبد الله بمعنى أنك تتقرب إلى الله بالعبادة وتوجه جميع إراداتك إلى الله عز وجل مع الإخلاص، بمعنى أن تخص الله في هذه العبادة وتنفيها عن غيرها. هذه الحنيفية ملة إبراهيم، تعبد الله بالدعاء ولا تدعو غيره، تعبد الله بالذبح ولا تذبح لغيره، تعبد الله بالركوع ولا تركع لغيره، تعبد الله بالسجود ولا تسجد لغيره، تعبد الله بالصلاة ولا تصلي لغيره، تعبد الله بالصلاة هذا عبادة الله، ولا تسجد لغير هذا الإخلاص، تسجد لله هذا العبادة، هذا عبادة الله، ولا تسجد لغيره هذا الإخلاص. لا بد من الأمرين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يقول المؤلف بذلك أمر الله العباد وخلقهم له، أمر الله جميع العباد في هذه الحنيفية من إبراهيم وخلقهم لها، خلق الله جميع الخلق ليعبد. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس خلقوا لماذا؟ لعبادة للتوحيد والإخلاص، لعبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، وهي الحنيفية من إبراهيم. نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم. يقول مؤلف رحمه إذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته، عرفت، كل إنسان يعرف أن الله خلقه لعبادته، قال فأنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم وتيقن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لا تسمى العبادة، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص، هو إخلاص الدين لله، والإخلاص معناه أن تتبرأ من عبادة كل معبود سواه، وهو الكفر بالطاغوت، الإخلاص هو الكفر بالطاغوت، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص، يعني إلا مع الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت كل معبود سوى الله، ومعنى الكفر بالطاغوت هي البراءة، البراءة من كل عبادة معبود سوى الله، البراءة منها ونفيها وإنكارها وبغضها ومعاداتها ومعاداتها، هذا كفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت، والكفر به معناه إنكاره ونفيه والبراءة منه وبغضه ومعاداته ومعاداته، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني الإنسان إذا صلى هل يكون موحد؟ ما يكون موحد إلا إذا أخلص العبادة، يصلي ولا يصلي إلا، بمعنى ينكر وينفي ويتضرر من عبادة كل معبود سوى الله، لا بد من هذا. أما إذا كان الإنسان يصلي فقط قد يصلي لله ويصلي لغيره، مرة يصلي لله ويصلي كما يفعل المشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره. المشركون يحجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يحجون ويصلون ويصومون، لكن يشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولدي. قطع بأطماعهم يطلع المشركين، لا يمكن أن أوافقهم، وأنتم لا يمكن أن توافقون لما تنفع على شرككم. لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص لله والبراءة من كل معبود سوى الله. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو صلى الإنسان وهو لم يتطهر لا تسمى صلاة، ما تسمى صلاة. فكما أن الصلاة إذا دخل الحدث، الطهارة إذا دخل الحدث بطلت، فكذلك التوحيد العبادة إذا دخل الشرك بطلت. الطهارة إذا دخلها الحدث كان الإنسان متطهر ومتوضأ، ثم أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح، أين الطهارة؟ بطلت وجعلت ولا تتحقق. كذلك التوحيد يصير موحد الله يعبد الله يصلي ويصوم لكن أشرك. قال يا رسول الله اشفع، أو قال مدد يا بدوي، مدد يا عبد القادر، أو ذبح للبدوي أو للرسول أو للقمر أو للنجم، أو طاف بغير بيت الله تقرب إليه، أو صلى أو ركع لغير الله، وش يكون؟ بطل توحيد، دخل الشرك وبطل التوحيد، صار وثني، انتقل من كونه موحد إلى كونه وثني، لأن الشرك دخل في العبادة فأصبح. فكذلك الإنسان إذا تطهر وصلى فأصبح صحيح، لكن إذا أحدث بعدما تطهر أحدث قبال أو تغور وخرج منه ريح بطلت الطهارة ولا تصح الصلاة معه. فكذلك العبادة إذا عبد الإنسان ربه ثم أشرك بطلت العبادة وهتلت وصار من أهل الشرك والأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال عز وجل، كما قال الله عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شاهدين على أنفسهم بالكفر، أعمالهم تشهد عليهم، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليسوا المشركين ليسوا من عمال المساجد، ولو عمروها كثير ولو بنوها، مراد العمارة المعنوية، مراد العبادة والتوحيد والطاعة، ليسوا من المشركين ليسوا من عمار المساجد. ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، صار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. نعم، إذا عرفت أن العبادة إذا دخلت الشرك بطلت، وصار صاحبها من أهل النار، صار وثني من أهل النار ومخلدين فيها. فإذا حققت هذا صار أهم ما عليه أن تتبين معرفة التوحيد، لعل الله والشرك، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة التي فيها التباس الحق بالباطل والتوحيد بالشرك. لا بد أن تميز التوحيد من الشرك، تميز العبادة من غيرها، العبادة الصحيحة من العبادة الفاسدة، لعل الله أن يخلصك ويسلمك من الشرك. نعم، هذه مقدمة قبل البدء في القواعد الأربعة، مقدمة عظيمة للمؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربعة التي يتميز بها المشرك من المؤمن والموحد من الكافر. نعم. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، ذلك بمعرفة أربع قواعد. نعم، إذا عرفت أن أهم عليك أن تميز التوحيد من الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وذلك بمعرفة هذه القواعد الأربع التي يتميز بها الكافر من المؤمن والموحد من المشرك. أربع قواعد. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه. يعني القواعد الأربع يقول ما جبتهم من كيسي ولا من عندي، لا هذه أخذتهم من الكتاب العزيز. ما جئت بها من نفسي ولا جئت بها من فلان أو من علام، وإنما أخذتها من كتاب الله. نعم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. الأولى أن تعلم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور، وما أدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية. هذه القاعدة الأولى التي يتميز بها المشرك من الموحد أن تعلم وتتيقن أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلوا في الإسلام، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار مسبب الأسباب بيده كل شيء، ومع ذلك ما هذا التوحيد الذي يقروا به هو توحيد الربوبية ما أدخلهم في الإسلام ولا أخرجهم من الشرك، بل مع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم فبادر إليهم وأموالهم، وهم يقرون بهذا التوحيد. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. ما يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية، ما يكفي توحيد الربوبية وحده، بل لا بد أن تضم إليه توحيد الألوهية. الدليل على أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ذكر المؤلف رحمه الله الآية، وهي قول الله تعالى في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض قل يا محمد الكفار المشركين من يرزقكم من السماء والأرض من الذي يرزق؟ أما يملك السماء والأبصار من الذي يملك السماء والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ومن الذي يخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأرض؟ ماذا يقولون؟ فسيقولون الله. يقول فلا تستقيم هم مقرين بها. والمعلم يقتصر على آية، هناك آيات كثيرة من قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تحر. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك ما نفعهم هذا الإقرار. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. لا بد من التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من أقر في أحدهما دون الآخر ما يعمل ما لا يكون موحدا. لا بد أن يوحد الله في الربوبية والألوهية. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم. القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. القاعدة الثانية من القواعد التي يتميز فيها المشرك من المؤمن أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم استحل دماءهم وأموالهم أنهم حينما يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار ما يعبدونها لأنها تنفع ولا تضر، ما يعتقدون أنها تنفع ولا تضر، بل يعتقدون أن الذي ينفع ولا يضر هو الله، لكن يعبدون يقولون يعني ما توجهنا إليه بدعوناهم إلا لأجل القربة والشفاعة فقط. فالذين يعبدون اللات والعزى والذين يعبدون الملائكة والصالحين ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون، بل يعتقدون أن الذي ينفع ويضر هو الله، لكن يقولون ندعو الصالحين، ندعو الملائكة، ندعو الأولياء، ندعو الأشجار والأحجار لأجل القربة والشفاعة، لأجل أنهم يقربوننا من الله. فهم يدعون مثلا أنبياء أو ملائكة أو رجال صالحين يقول هم أقرب منا إلى الله، ينقلوا الحوائج عن الله، يشفعوننا إلى الله وينقلون الحوائج عن الله، أو يعبدون أشجار وأحجار تصدق الله وتعبد الله هي أقرب منا إلى الله، أما نحن علينا ذنوب، فنحن الآن ندعو الصالحين أو ندعو الملائكة أو ندعو الأنبياء أو ندعو الأشجار والأحجار لأجل القربة والشفاعة فقط، لا لأنها تنفع وتضر ولا لأن بيدها شيء، بل الذي ينفع ويضر هو الله والذي بيده الأمور هو الله، لكن نعبدها إذا ندعوها ونتوسل بها إلى الله حتى تنقل حوائجنا إلى الله وتشفعنا عند الله، ومع ذلك صاروا مشركين. هذا هو الشرك بعينه، هذا القول هو الشرك بعينه. يعني ما يشترط في الشرك أن يعتقد الإنسان أن هذا الأشجار تنفع وتضر، لا، حتى ولو اعتقدت أنها ما تنفع ولا تضر دعاؤها من دون الله شرك، دعاؤها ولو لم تعتقد أنها تنفع وتضر، إذا دعوتها وقعت في الشرك، حتى ولو لم تعتقد أنها تنفع وتضر، يعني تدعو يدعونها يقولون لأنها تقربنا إلى الله وتنقل حوائجنا إلى الله، ما الدليل على أنهم يقصدون القربة والشفاعة؟ الدليل قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونهم دون الله الأولياء ما نعبدهم، يعني قائلين على حد تقدير المحذوف قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم ينفعون ويضرون، بل يقربون إلى الله زلفى قربة، كيف يقربون الله؟ ينقل الحوائج إلى الله، هم أقرب منا إلى الله ويشفع لنا عند الله. هل هم صادقون في هذا؟ كذبهم الله في هذا القول، وهو أنهم يقربهم الله وكفرهم. والذين اتخذوا من دون الله قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله إن الله يحكم بينهم فيه ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكذب والكفر. هم كذبا في قولهم يقربهم إلى الله وهم كفرا بهذا العمل بهذا الدعاء. الدليل الشفاعة قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذا ما يقول الشفاعة ما يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، رد الله عليهم بقوله من قال لكم أنها تشفع لكم عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هل أنتم تخبرون الله بشيء لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض وهو سبحانه لا يعلم أن له شريك في العبادة، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم. ولا فرق ولا محرف عنه. ولا فرق بينهم. ها؟ ولا فرق. طيب. نعم. ايه اذا طيب اقرا الشعر. نعم. في فصل. نعم. قال الشفاعة. نعم اقرا. نعم. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. الشفاعة منفية وشفاعة مثبتة، يعني شفاعة باطلة منفية وشفاعة حق. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، وهي الشفاعة المشركة، هذه باطلة. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة منفية، وهي التي تكون للمشرك الذي يدعو غير الله، يطلبها من الله، يقول: يا رسول الله اشفع لي. هذا أشرك، طلبها من غير الله، وقال: يا بدوي اشفع لي، يا عبد القادر، يا فلان. إذا طلبها من الله ودعا غير الله، هذه منفية، هذه باطلة، ليس له شفاعة، باطلة. المشرك ليس له شفاعة. الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله، يقول: يا رب شفع في نبي، يسأل الله: يا رب شفع في نبي، وهو موحد. فالشفاعة المنفية للمشرك هذه باطلة، والشفاعة المثبتة للموحد، والذي يطلبها من الله ولها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رواه عن المشفوع له. فالشافع الذي يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يبدأ بالشفاعة حتى يأتيه الإله، يفسد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يستحوذ عليه، ولا ويستمر ساجدا حتى يأتيه الإله، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل فوق واشرف الشفاعة. هذا العلم. والثاني رضا الله عن المشفوع له، الذي يشفع له لا بد أن يرضى الله عنه بأن يكون وحي. الله لا يرضى إلا التوحيد، فلو شفع لمشرك ما رضيه الله. ولهذا قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده النبي؟ قال: وكم من ملك في السماوات لا تغري شفاعة شيئا إلا من بعد أن يعلن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله وهي التي تكون المشرك هذه باطلة منفية غير رائعة ولا يمكن تحصل. الثاني الشفاعة المثبتة للموحد في أهل التوحيد الذي يطلبونها من الله ولها الشرطان: إذن الله للشافع أن يشفع كما قال الله: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه على المشفوع له. قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. من القواعد الثالثة من القواعد التي يتميز بها المشرك من المؤمن الموحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وظهر على أناس من المشركين لهم معبودات شتى لهم عبادات متنوعة منهم من يعبد الشمس منهم من يعبد القمر منهم من يعبد الأشجار والأحجار منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الصالحين منهم من يعبد الملائكة والأنبياء. فكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بينهم كلهم جعلهم كفرا لا فرق بين من يعبد الأشجار كافر وقاتلهم دمه حلال وما بحلال من يعبد الملائكة كافر من يعبد الصالحين كافر من يعبد الأنبياء كافر كلهم كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وفتنة الشرك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون الشرك حتى ينتهي الشرك ويأتي التوحيد إذا جاء التوحيد انتهى القتال. وقاتلوهم استمروا في قتالهم حتى يذهب الشرك ويأتي التوحيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يزول الشرك وإذا جاء التوحيد ويكون الدين كله لله هذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الاشجار واستحل دمه وماله وقاتل من يعبد الاحجار وقاتل من يعبد الصالحين وقاتل من يعبد الملائكه وقاتل من يعبد الشمس وخاتم من يعبد القمر، كلهم كفر، وجعلهم أهلين، ودمهم دماءهم حلال وأموالهم حلال، لا فرق. هذه قاعدة تعلم أن كل من عبد غير الله فهو مشرك، ما في فرق بين من يعبد نبي أو يعبد صالح أو يعبد رسول أو يعبد شجر أو يعبد حجر أو يعبد جني أو يعبد وثن أو أي شيء معبود سوى الله يكون شرك. لا بد أن تكون عبادة لله، التوحيد حق الله، لا يصرف لغير الله أي كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في وظهر على أناس مشركين معبوداتهم متنوعة، ومع ذلك سوى بينهم في القتال واستحلال الدم والمال والحكم عليهم بالشرك والكفر. الدليل ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة. الدليل أن هناك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الشمس والقمر، قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون، نهى عن عبادة واسجدوا لله. الدليل على أن هناك من يعبد الصالحين قوله سبحانه، والدليل على أن هناك من يعبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحولا. الذين تدعون من دونه لا يملكون كشف الضر، إزالة الضر الذي حصل بكم، ولا تحويله من حال إلى حال. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الذين تدعونهم إلى أن هذا نزلت في قوم يعبدون الجن، فأسلم الجن وبقي الذين يعبدونهم على الشرك، فأخبرهم الله قال: الذين تدعونهم موحدون وأنتم بقيتم على الشرك. أولئك الذين تدعون أيها الإنس المشركون، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب، يبتغون القرب هي الله بطاعته، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محدودا. والدليل على أن هناك من يعبد الملائكة قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا في سورة سبأ، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. والدليل على أن هناك من يعبد الأنبياء قول الله تعالى في ثاني عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأم إله من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والدليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار قول الله تعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأصنام الكبيرة عند العرب، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هناك أصنام كبيرة، هناك اللات لأهل الطائف ثقيل، وهو رجل يلبس السويق للحد، والسويق حب المحمود يبل له باللبن بالماء أو بالسم. فلما ما عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، هذا الرجل يلبس السويق على صخر، وقيل إن اللات اسم للصخرة التي عبده، وقيل للرجل الذي يلبسها، وقيل اللات بالتشديد اسم للرجل، أو اللات بتخفيف التاء اسم للصخرة أو صنم كبير. هنا والعزى شجرة لقريش ومن حولهم، ومناة بنية لأهل المدينة ومن حولهم على الساحل. هذه أصنام كبيرة ذكرها الله في القرآن العظيم، والأصنام كثيرة، حتى صار لكل أهل قبيلة صنم، فصار لكل أهل بيت صنم يعبدون، كل أهل بيت. بل كان الإنسان ما يفطر على الأصنام والعياذ بالله من المشركين، إذا خرج في البرية وذهب لابد يأكل مع الصنم يعبده، إذا وجد ماذا يعمل؟ يعني يأخذ الأحجار، يأخذ أحجار صلاة للقدر الذي ينصبه، إذا أراد يطبخ ولا كذا يأتي بقدر ويأتي بثلاث أحجار يضع القدر عليه، ما عندهم غاز مثل الآن. ثم بعد ذلك ينظر يجي ثلاث أحجار، إذا الأحسن الأحجار يأخذ له رب يعبده، وثلاثة إذا واحد يعبده وإذا رأى حجر أحد ثاني رماه وأخذ الجديد وعبده، حتى كان بعضهم إذا لم يجد شيء يجمع تراب ثم يجعل الحساس يحلب ما عليه ثم يعبده، وبعضهم يأخذ قطعة من التمر خمر ثم يعبدها ويعبدها ثم يأكلها، هكذا وصلت المحال نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه الأصنام الكبيرة ثلاثة: اللات والعزى ومناة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى عليكم الذكر وله الأنثى في كذا قصة ضيقة. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في غزوة حنين، وغزوة حنين بعد فتح مكة، ونحن حدثاء واحد بالشرك اعتذار هذا من الصحابي، يقول نحن الآن حدثاء يعني قريب عهدنا بالشرك، يعني أسلمنا من قريب ولا يتمكن الإيمان من قلوبنا، ما تمكن التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ولما فتح مكة انصرف لقتال هوازن في حنين في الحال، وآخذ معه من أهل مكة الذين أسلموا ما يقارب 2000 جدد أسلموا جديد ما تمكن الإسلام في قلوبهم. ولهذا قال أبو خضر التي: ونحن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالشرك، فمررنا بشجرة كبيرة للمشركين، ووجدنا المشركين يتبركون بهذه الشجرة ويعلقون بها صحفة يرجون بركة، مشركين وثنيين، المشركون وثنيين مروا بالسدرة كبيرة عظيمة المشركين، هذه المشركين يدورون حولها ويتبركون بها ويعلقون بها صحفها وينطون يتبركون بها. فقال الذين أسلموا من جديد أبو واحد وجماعة: يا رسول الله لو جعلتنا سدرة نتبرك بها كما يتبرك هؤلاء. لماذا؟ قالوا اعتذروا، قال نحن حدثاء عهد بالشرك، ما عرفوا التوحيد، ما تمكن الإيمان من قلوبهم. النبي أنكر عليهم طلبوا الشرك، لكن هل وقعوا في الشرك؟ ما وقعوا فيه، في دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل الشرك أو طلب الشرك ثم زجر ونهي وانتهى ما يقع في الشرك. فلما قالوا يا رسول الله لو اجعل لنا ذات أنوار، اجعل لنا شجرة تتبرك بها مثل هؤلاء، فزجرهم النبي وقال: الله أكبر، إنها السنة. التعجب، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنها السنة، يعني الطرق، أردتم أن تسلكوا مسلك المشركين السابقين الطرق. قلتم الذي بنفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مقالتكم مثل مقالة بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المقالة مثل هذه المقالة، لكن هل هي مثلها؟ بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا شجرة نتبرك بها، هل المقالة مثل المقالة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثلها لأن العبرة بالحقائق والمقاصد، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بالحقيقة والمقصود. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة نتبرك بها. العبارة مختلفة لكن المعنى واحد، التبرك بالشجره واعتقاد البركه وانها تنفع وانها يحصل منها البركه هذا الشرك، كما ان بنو اسرائيل قالوا اجعلنا اياه نعبده، فالمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم الغى الالفاظ واعتبر المقاصد والمعاني. قلتم الذين كفروا كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعلنا اياه كما لهم آلهة، قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله ياتيكم الها وهو فضلكم العالمين. وفي دليل على أن الإنسان إذا طلع أراد أن يفعل الشرك عن جهل ثم زجر ونهي ولم يفعل لا يقع الشرك، ولهذا زجرهم النبي ونبههم فلم يقعوا في الشرك. نعم. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نعم. القاعدة الرابعة: أن تعلم أن مشركي زماننا أغلبوا شركا من الأولين. المعنى أن المشركين المتأخرين شركهم أعظم وأغلب وأشد من شرك المتأخرين. طيب هل الشرك فيه أعظم وأغلب؟ نعم، كلهم مشركون، الأولون مشركون والآخرون مشركون، لكن الأولين شركهم أخف والمتأخرين شركهم أغلب وأشد. الشرك يتضاعف، كما أن الموحدين يتفاوتون في التوحيد والإيمان، بعضهم أقوى إيمان وتوحيد، فكذلك المشركين بعضهم أشد وأغلب شرك. فالمشرك الذي يدعو غير الله مشرك، لكن إذا ندعو غير الله ويؤذي المؤمنين ويفتنهم عن دينهم ويحملهم على الكفر يكون أشد ولا أخف؟ أشد. فالمشرك الذي يقتصر شركه على نفسه هذا مشرك، لكن شرك خفيف. لكن المشرك الذي يشرك بالله ويحمل المؤمنين ويؤذي المؤمنين ويفتنهم ويجبرهم على الشرك هذا يكون ايه؟ الشرك أغلب وعذابه مضاعف. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون. فرق بين الذي يكفر بنفسه ولا يؤذي غيره، او يصد عن سبيل الله ويحمل الناس على الكفر ويؤذيهم، هذا كفر غليظ ذنبه اشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون. المؤلف رحمه الله يقول: القاعده الرابعه ان تعلم ان الشرك الاولين أخف من شرك المتأخرين، المتأخرين في زماننا الآن، في زمان الشيخ محمد بن الوهاب وما بعده. أن تعلم أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وأن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم وأشد وأقبح من شرك الأولين. بيان ذلك، قال بيان ذلك أن الأولين يشركون في بعض الأحيان ويوحدون في بعض الأحيان. يخصون متى يشركون؟ في وقت الرخاء والسعة، ويوحدون في وقت الشدة والضيق. فدل على أن هذا أخف، يشركون بعض الأحيان وبعض الأحيان يوحدون، لكن ما ينفعهم هذا، ما ينفعهم كانوا يوحدون في بعض الأحيان، لابد أن يكون الإنسان موحد في جميع الأوقات، لكن مع ذلك من هذا أخف، أخف من الذي يشرك في جميع الأوقات. فقال: المشركون الأولون يشركون في بعض الأوقات ويوحدون في بعض الأوقات، وأما المشركون المتأخرون فهم يشركون في جميع الأوقات، ما في وقت يوحدون. كيف ذلك؟ قال: المشركون الأوائل يشركون في الرخاء والسعة والراحة، وإذا جاءت الشدة والضيق وحدوا. كيف الشدة والضيق؟ إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج صارت السفينة تضرب يمين وشمال وتتقلب بهم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وحد، زال الشرك. فإذا وصلوا إلى البر وشاطئ السلامة قالوا خلاص يعبدون اللات والعزى والأشجار والأحجار أشركوا. فإذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وحد، وإذا وصلوا إلى السعة والسلامة وزالت عنهم الشدة أشركوا. الدليل قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين لا غفش أخلص له الدين العبادة، مخلصين له العبادة. فلما نجاهم إلى البر ماذا يحصل؟ إلههم يشركون. وقال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال سبحانه: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خسار كبير. إذن صار شرك الأولين، صار شرك الأولين أخف وأسهل، لأنه في بعض الأحيان يوحدون. أما شرك المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل إنهم يزيدون في الشدة. بعض المشركين المتأخرين إذا ركبوا في فلك وتلاطموا في الأمواج قالوا: يا علي يا علي يا حسين يا حسين، صاروا يشتدوا زاد شركهم، صار يلهجون بالمعبودات، فصار شركهم في الشدة أشد، صاروا يلهجون بالمعبودات: يا فلان يا علي يا كذا يا كذا. واضح هذا؟ وهناك أيضا فارق آخر، هناك فارق آخر أيضا، فرق آخر بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، ويتبين به أن شرك الأولين أخف وأن شرك المتأخرين أشد. وذلك أن الأولين ماذا يعبدون؟ الأولين يعبد إما نبي أو صالح أو الشجر حجر يعبد الله، ما يعبد إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تعبد الله أو الشمس والقمر مسخر. أما المتأخرون فزادوا عليه فصاروا يعبدون كفارا وكفارا. وفرق بين من يعبد الكافر والفاسق ومن يعبد الصالح والنبي، وإن كان كل منهم مشرك، هذا مشرك وهذا مشرك، لكن هذا الشرك أشد وأغلظ. الذي يعبد الكافر والفاسق أشد من الذي يعبد النبي والصالح والشجر والحجر. فالأولون لا يعبدون إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، وأما الكفار فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وكفارا. صار شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وشرك المتأخرين أغلظ من جهتين. الجهة الأولى أن المشركين الأوائل يوحدون الله عند الشدة، يوحدون الله عند الشدة ويشركون عند الرخاء. وأما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الثاني أن المشركين الأوائل يعبدون أنبياء وصالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، ولا يعبدون كفارا ولا فساقا. أما المتأخرون فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفساقا، فصار شركهم أشد وأعظم. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع على مختاره، صلى الله على محمد وآله وصحبه. وبعد الأذان نأتينا إن شاء الله. هذا أحد الأخوان يسأل، يقول متى تستأنف دروسك إن شاء الله؟ الدروس إن شاء الله تستأنف مع أول بدء الدراسة يوم 13، والإعلان إن شاء الله يعلن من قبل مكتب توعية الربوة، يعلن إن شاء الله هذا. تبدأ الدروس إن شاء الله يوم 13، يوم 14 الدروس تبدأ ولا أحد إن شاء الله يعلن عنها. وهذه الليلة هي آخر مشاركتنا في هذه الدورة إن شاء الله، غدا ما في مشاركة، نسأل الله الجميع التوفيق. وسائل يسأل عن يقول كثرة الأسئلة عن جماعة التبليغ. نقول جماعة التبليغ معروف أنهم صوفية، ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالعرف ولا ينهون عن المنكر، فننصح الشباب ويأمرون بالخروج ويحتمون على الإنسان يخرج 40 في العمر 40 يوم وثلاثة كذا ويومين في كل أسبوع مرتين وفي كل شهر 3 أيام، كلها لا دليل عنه. اخرج يصومون في سبيل الله ولا ويعتنون بالأذكار فقط، وكذلك يجعلون بعض العامة ينصحون ويدعون وهم ليس عندهم علم. فننصح الشباب الإقبال على الدروس الكلية وطلب العلم وعدم الخروج، وإذا أراد الإنسان يدعو بعد ذلك إذا تأهل يدعو إلى الله. أما نخرجه جاهل مركب لا يفهم، بعض الشيوخ الكبار يجعلونهم يتكلمون، شيوخ كبار ما عرف ولا قرأ، مثل ما يعرف ولا يكتب يجعلونه يتكلم في المسجد وينصح. وبعضهم كذا بعض الشباب الصغار ما درسوا ولا تعلموا، وكذلك جماعة كبيرة إذا مرت بالتوحيد ما يمكن يفهم، لا تدعو للتوحيد ولا تمره ولا تنعلمه، ادعو إلى كذا وكذا ولا تتكلم في أحد. هذا ما المقصود، أن ننصح الطلبة في الإقبال على طلب العلم والتعلم والتفقه والتبصر في الدين، ثم بعد ذلك ادعوه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل، يقول بعض الناس إذا أمر بقراءة كتب التوحيد نحن الآن بحاجة إلى فتح الواقع، أما التوحيد فهو معلوم معروف، فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. التوحيد معلوم معروف، من قال إنه معلوم معروف؟ كثير من الناس لو وقعوا في الشرك الآن، الشرك موجود الآن، هناك القبور تعبد من دون الله ويذبح لها وينذر في كثير من البلدان الآن، والتوحيد ليس معروف عند كثير من الناس. هناك أيضا الشاعرة المعتزلة والجهمية والصوفية، وهناك وحدة الوجود، فلا بد أن توصل الإنسان وتفقه في دينه. أما قول فقه الواقع ماذا يفيد مع الشرك إذا كان غير موحد؟ وش يفيد فقه الواقع؟ الموحد هو الذي يفقه الواقع. إذا تفقه في دينك وتعلمت ودرست المعتقد السنة والجماعة عرفت الواقع، عرفنا الواقع وعرفت الموحدين والمشركين وعرفت ان الذي يقوم بالقبور مشركين وان الذين يدعون غير الله مشركين وان الذين يدعون الله يذبحون في غير الله مشركين وعرفت ان مذهب الصوفية مذهب باطل ومذهب الجهمية تعطيل ومذهب المعتزلة مذهب باطل هذا اللي يدرس التوحيد اما اللي ما يدرس التوحيد ما يعرف الواقع ولا يعرف واقع هذا باطل كلام باطل الذي يعرف في الموحد هو الذي يعرف الذي يعرف التوحيد هو الذي يعرف الله والذي لا يدرس التوحيد لا يعرف الله جاهل بالواقع نعم يقول السائل في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر ألا يقال أن من يستشر التكفير يكفر من أي شخص وهل للتكفير شروط؟ نعم لا بد أن تقوم الحجة على من يفعل الكفر إذا كان قامت عليه الحجة ولا يكون لأنه إذا كان جاهلا ومثله إلى هذا الشيء إذا كان جاهل الذي تكلم وعمل به مثله يجهل هذا الشيء من الأشياء الخفية بالنسبة إليه ولا يكفر حتى تقوم عليه الحجة نعم يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى يوم الموقف تكون لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم أم هي خاصة بالمؤمنين؟ عامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للمؤمنين والكفار لأنها شفاعة في إراحة الناس من الموقف يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحاسبهم الله ويستريحون من هذا الموقف عامة لجميع الناس جميع الأمم أولهم وآخرهم مؤمنهم وكافرهم نعم أما الشفاعة في إخراج الأوقات من النار هذه خاصة بالموحدين نعم يقول السائل قلتم في القاعدة الثانية أن من شروط الشفاعة المثبتة رضا الله عن المشفوع له والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب وهو مشرك كيف الجمع في ذلك؟ هذا مستثنى هذه خاصة هذه شفاعة خاصة في تخفيف العذاب وليست في الإخراج شفاعة هذه مستثنى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب خاصة في كافر واحد وهو أبو طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه مستثنات لأن أبو طالب خص كفره حيث أنه كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه لما خص كفره جعل الله لها هذه الشفاعة وهي تخفيف العذاب فجاء في الحديث الصحيح إن أهون الناس عذابا أبو طالب وإن في خلصه جمرتان يغلي منهما دماغه وإنه لا يظن أنه أخف أهل النار عذابا وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أسحبه وبلغض الآخر إنما إن أخف الناس عذابا لرجل له شركان من نار يغلي منهما دماغه فسأل الله السلامة والعافية فالمقصود أن هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب لأنه خاص كفره بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له وذوده عنه ولكنها شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار نسأل الله السلامة والعافية نعم يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أن مشركي زماننا يدعون في الشدة يا علي ويا حسين ثم ذكرت أنهم يدعون كفارا ومشركين يقول أود الإيضاح لأن في شبكة المعلومات من يستمع من الرافضة وقد يستدلون بقولكم على تكفيرنا لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم تكفير إيه؟ تكفيرنا لهؤلاء الصحابة؟ لا هذا الصحابي ما قلنا الأنبياء إذا دعوا من عبد الأنبياء وعبد الصالحين أو عبد الصحابة وهم لا يرضون فليس عليه الإثم فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني من دون وأمضي إلى جنبنا قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما يسلمون كونه يقول يا علي يا حسين هذا ليس هناك ذنب على علي ولا على حسين لأنهم ما رضوا بهذا ما يرضون بهذا إنما المشرك الذي يدعوه هو المشرك أما المدعو إذا كان صالحا أو نبيا فهو يبرأ إلى الله من عبادته فليس عليه شيء نعم يقول السائل كيف الجمع بين هاتين الآيتين من حيث اعتقاد مشرك قريش قوله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله جل وعلا قل لم يحي العظام وهي رميم فيها في الثانية إنكار للبعث فما الفائدة من عبادتهم إذن؟ نعم يقول في قوله جل وعلا قل لم يحي العظام وهي رميم يقول في ذلك إنكار للبعث من قبل المشركين وهم يقولون كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إذا كانوا ينكرون البعث فلماذا يعبدون الله؟ المشركون منهم من ينكر البعث ومنهم من يثبت البعث، وهم هم طبقات هم أقساط، وهم يدعونهم يقربونهم إلى الله زلفى، حتى ولو في الدنيا أيضا. المقصود أن ليس كل المشركين ينكرون البعث، بعضهم ينكر البعث وبعضهم يثبت البعث. نعم. يقول السائل: توفي وله والدة وأمه هذه كبيرة في السن، فجعل عليها القاضي من يقوم على شؤونها. فجعل القاضي من يقوم على شؤونها. فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء هذا الرجل، حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإبن لأنهم ينفقون عليها وهي لا تعي تقريبا، فعمرها قريب من 90. يقول: رجل توفي وله والدة وهي كبيرة في السن، فجعل من يقوم عليها من قبل القاضي، فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء ذلكم الرجل، حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإرث لأن أبناءها ينفقون عليها وهي لا تعي وعمرها قريب من 90؟ الميراث ميراثها لها، وليس لمن يقوم عليها أن يتنازل، ولا يملك أن يتنازل. ميراثها يبقى لها، ويولي القاضي عليها ولي، يولي الحاكم الشرعي عليها ولي يتولى شؤونها وينفق عليها وعلى من يقوم عليها. يعني هذا الوالي إرثها يكون لها، وهذا الإرث إنما يعطى لوليه من قبل الحاكم، يولي عليها ولي ويستلم ميراثها ثم ينفق عليها وينفق على من يقوم بشؤونها، والباقي يبقى لها. وأيضا لابد أن يشتغل به ويعمل به من الميت. أما هذا الذي يتولى، هذا يتولى مستعجر، هذا يقوم بشؤونها مستعجر، يقوم بشؤونها. غاية ما في الأمر أن ولي المال هو ينفق عليه وعليها، ومالها يحفظ له. أما الوالي هذا ما ليس له دخل في ميراثه، ولا يتصرف في ميراثه، إنما هو مستعجر يعطى أجرته. نعم. يقول السائل: عندي أخ متهاون في الصلاة، لا يأتي إلا قبل صلاة الفجر وينام إلى ما بعد المغرب، علما بأننا نوقظه وعندما نوقظه للصلاة، فإن كان الموقظ والداه عقهما عقوقا شديدة ويسب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة أيضا سبا شنيعا، وكل ذلك بسبب إيقاظنا له للصلاة، فما حكمه؟ هل يجب علينا أن نوقظه إذا كان على هذه الحال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سب الله وسب الرسول سب الدين، هذا كفر وردة، نعوذ بالله. أسأل الله العافية. وترك الصلاة أيضا كفر وردة، هذا على النوعين من الكفر، نعوذ بالله. يترك الصلاة ينام إلى بعد المغرب ويتعمد ترك الصلاة، هذا كفر وردة. وكفر يسب الله ويسب الرسول كفر وردة. فالواجب مناصحته، عليكم أن تناصحونه أو تأتوا ببعض الدعاة الذين يناصحونه ويوقفون بالله ويأمرون بالتوبة لعل يتوب من كفره، من سبه لله وسب الرسول وسبه للإسلام، ويتوب من كفره ترك الصلاة والقصر عليها، وادعوا له بظهر الغيب لعل الله أن يهديه. وإن كان يستمع أو يمكن يستمع إلى أو يقرأ يعطى بعض التخيبات وبعض الأسئلة لعل الله يهديه. وينبغي أن يؤتى من ينصحه، وإذا لم يفد يؤتى من قبل رجال الهيئة لعله يأخذونه وينصحونه ويأخذون عليه تعهد لعل الله يهديه. فإن استمر على ذلك فإن من علم حاله من غير أولاده يرفع به إلى الإمارة ثم إلى المحكمة يستفاد، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لأنه مرتد. نعم. يقول السائل: هل يصح أن يحكم على المرأة الباقية مع الزوج الذي لا يصلي مع علمها بذلك أنها زانية؟ لا يحكم إلا إذا حكم الحاكم الشرعي، لأنها في شبهة الآن، ولأن مثلا في خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يكفر إلا إذا جحد في وجوب الصلاة، فلا يحكم، لكن تنصح المرأة إذا كان ألا تبقى، ولها حق أيضا، لها حق أن تذهب إلى أهلها وتتركه ويلزم بإصراره، إذا كان لا يصلي أو كان يشرب الخمر أو كان يفعل الكبائر، لها حق أن تذهب إلى أهلها إما أن يتوب وإلا تطالب بالكفر. نعم. يقول: لماذا جاز الاستعاذة بالصفة ولم تجز الاستغاثة بها؟ هذا نص النص جاء بهذا: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أدري وأرحمك. أما منادى الصفة يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أنت كريم، فهذا لا يجوز منادى الصفة، ولأن هذا في مجال اسم الأنثى، ولأن في هذا يدل على انفصال الصفة عن الذات. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا كفر ورجع إذا الصفة. نعوذ بالله. نعم. يقول: ما حكم من فعل ناقض من نواقض الإسلام جاهلا بالحكم؟ إذا كان مثله يجهل هذا الشيء فإنه يعرف ويبين له وتقوم وتبين له حجة، فإذا قامت على حجة وأصرت، لكن لابد من إذا كان جاهل مثله يجهل هذا الشيء لابد من قيام الحجة عليه وبيان هذا له قبل أن يقسم عليه بالكفر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحابه في الله ولا يجعلنا وإياكم من ذلك كرامته. قلت حفظكم الله فيما سبق من الدروس أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ألا يقال أن لفظ الإنسان بالقرآن من أفعال العباد ولذا فهو مخلوق؟ نعم، هذه قالها الإمام أحمد، ما قلت أنا. الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وأما قول يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يعني قول مبتدع لم يقله سلف، ولكن من المعلوم أن الإنسان ابن آدم مخلوق في أقواله وأفعاله، ففي كونه يخصص ويقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا مبتدع، لفظ مبتدع ولفظ موهم، ولأنه قد يراد باللفظ الملفوظ. فلهذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال لما قد فهو جهمي، ومن قال مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع. فلا تقل هذا، لا تقل لفظ بالقرآن، لكن معلوم أن الإنسان مخلوق في أقواله وأفعاله، لكن يكون التخصص يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا موافق للجهمية. كثرت الأسئلة حول الأناشيد الإسلامية التي أصبح الشباب يستمعون إليها بكثرة، فما رأيكم في ذلك؟ أرى أن الأناشيد الإسلامية لا تجوز، وأن ولا سيما الآن الموجود في الساحة الآن، فإن أناشيد مطربة فيها تعوهات تشبه تعوهات الأغاني، فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء إذا سمعت، حتى ولو كان ينشد واحد تجد ينشد لك يتعوه مثل تعوهات المغني لا فرق. وحتى إن قيل لي إن بعضهم جعل معهم مزمار وبعضهم أيضا أناشيد في المولد، الأعظم وأعظم والعياذ بالله، وصارت فتنة. والأناشيد الجماعية لو سلمت من التوهات والمزمار وكذا هي مشابهة للصوفية، الصوفية هم الذين يتعبدون بالأناشيد. ثم أيضا الأناشيد الآن فيها طرب، لأن اللي يستمع الأناشيد حتى ولو كانت يعني مفيدة معناه ما يتأمل المعنى ولا يتدبر، إنما يتأمل يتلذذ بالصوت، متى يرفع الصوت ومتى ينزلون الصوت فقط، لا يتأمل المعنى. لكن إذا كانت القصيدة مفيدة طيبة ينشدها واحد بصوت عادي والباقي يستمعون، كما أن قال يقرأ القرآن واحد والباقي يستمعون، يقرأ حديث واحد والباقي يستمعون، ينشد القصيدة المفيدة إذا كان ما فيها غزل ولا هجع ولا لبس الحق بالباطل ولا وليس فيها محذور، فإنه ينشد واحد بصوت عادي غير ملحن ولا فيه تأوهات ولا مزمار ولا كذا والباقي يستمعون. أما الجماعة يرفعون الصوت وينزلونه، هذا ولو كان معناها مفيد وجيد ما ينتبه للمعنى، إنما ينتبه للصوت ويتلذذ بالصوت، متى يرفعونه متى ينزلونه. وفي مشابهة للصوفية، أنا أنصح الشباب بترك هذه الأناشيد، وإذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد بصوت عادي لا تعوهات ولا تلحين والباقي يستمعون حتى يستفيدون. نعم. يقول السائل: هل من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إذن هو كافر؟ لقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لا، القاتل إذا كان مؤمن ليس كافر إلا إذا استحل، إذا رأى أن قتل المؤمن حلال اعتقد أنه حلال كفر، وإلا هو معصية كبيرة من كبائر الذنوب. وأما قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالمراد عند أهل العلم الخلود المكث الطويل، المكث الطويل والخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة. والثاني خلود مؤمد له نهاية، وهذا خلود عصاة الموحدين الذين كثرت جرائمهم أو فحشت وعظمت. والعرب تقول للمكان الذي يطيل في المكث فيه إنه أخلف، أقام فيه وأخلف. فكان قاتل غيره وقاتل نفسه لا يكون كافر. يكفر هذا خوارج المعتزلة، ومن يكفره جدا. أما على السنة جرى فلا يكفره، بل أعتقد أنه مرتكب كبيرة ومؤمن ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، فاسق، ولا يكفر إلا يستحل. نعم. يقول السائل: إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها في الوقت الحاضر يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ تزيد عما أوصى به، بالرغم أنه يوجد من أحفاده من هم فقراء ومحتاجون. هذا الإخوان ما أكتريته بهذه أناشيد مولد الآن، هذا ما يصدق أناشيد المولد الآن هي موجودة الآن سباع. نعم أجل سؤال. نعم ينبغي تحذير من هذا، ينبغي ما اسمه هذا؟ نعم المقصود أن نحذر الآن من الأناشيد، ولا فيما الأناشيد اللي في المولد. المولد بدعة، كان أناشيد في المولد الأناشيد ممنوعة، لا ينبغي ترك الأناشيد. نعم. يقول: إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها يبلغ ملايين كثيرة، إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها لأعمال الخير يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ طائلة، ويوجد من أحفاده من هم فقراء ومحتاجون، فهل يجوز أن يحول جزء من ذلك من الثلث إلى ميراث يوزع عليه؟ هذا يراجع القاضي، يراجع المحكمة والقاضي في هذا الوصية على حسب الموصي، يراعى شرط الموصي. فإذا أوصى بأعمال البر أو أوصى بالفقراء والمحتاجين، فإن إذا كان له ذرية محتاجين أو أولاد محتاجين أو من ورث محتاجين يدخلون في هذا الوصف على حسب، ينظر شرط الموصي وينظر وصفه، فلا بد من هذا، ويراجع في هذا المحكمة أو الإفتاء يبينون له صاحب الوقت. نعم. يقول: هل يجوز لنا أن نفرح ببعض الأعمال التي تقوم بها بعض الأحزاب الضالة تجاه اليهود؟ لا، هذا الأحزاب الضالة، أقول الأحزاب الضالة لا للإسلام نصروا ولا للكفرة كفروا، الأحزاب الضالة هم منحرفون، لكن إذا كان ضلالهم ما يخرجهم عن الإسلام يكونون عصرة وفسقة وداخلهم في عداد المؤمنين، فإذا أصابوا الكفار وقاتلوا الكفار فلا بأس. نعم. يقول السائل: لدينا في العمل مجموعة كبيرة من الكفار، فإذا أردنا دعوتهم إلى الإسلام بالأخلاق الحسنة مثلا فإننا نتحرج في مقابلتهم بدون السلام إذا دخلنا إلى مكاتبهم، فما حكم العمل؟ نعم، لا تبدأهم بالسلام. يقول النبي: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى عرضها. لكن إذا كان هذا في مصلحة الإسلام وفي دعوة، فأنت تبدأهم تقول: صباح الخير، مساء الخير، ولا تطفي عليهم السلام. السلام لا يلقى إلا على المسلم. يقول سائل: ما حقيقة هذين الرجلين البدوي وعبد القادر الجيلاني، هل هم من علماء المسلمين؟ عبد القادر الجيلاني من علماء المسلمين، نعم، صالح من الحنابلة، وله كتاب الغنية، هو رجل صالح، لكن عبدهم من دون الله، هو له قبر في العراق. أما البدوي فلا، البدوي هذا في مصر، في طنطا في مصر يعبدونه من دون الله، يذبح له وينذر ويدعى، حتى إن الذين يقال في بعض السنوات في المولد الذين حجوا إليه ما يقارب مليونين، أكثر من الحجاج إلى بيت الله، كلهم يدعونه ويعبدونه من دون الله ويصرخون صراخ ودعوات إلى الله. رغم مع البدوي يقال إنه رجل، إنه بدوي، يعني إنه بدوي ودفن في هذا المكان، وبعضهم يقول ليس فيه شيء، وبعضهم يقول دفن فيه حمار. والله على كل حال، حتى ولو كان نبي من الأنبياء لا يجوز عبادة من دون الله، خوف الله عنه، سواء كان رجل صالح أو غير صالح، العبادة حق الله، حتى ولو كان نبي من الأنبياء لا يجب عباده، عبادة حق الله لا يعبد الأنبياء ولا غيره. نعم. يقول السائل: امرأة حاضت وقد توجهت من الرياض وتعدت مكة ولم تدخل الحرم إلى جدة، وبعد طهرها ستتوجه إلى الحرم للعمرة، فما الذي يلزمها في هذه الحالة؟ إن كانت حينما حاضت من الرياض عندها نية للعمرة يجب عليها أن تخرج من الميقات هو الشيء. أما إذا كانت لما توجهت ما عندها نية ثم أنشأت النية لما قربت من مكة فإنها تخرج من مكانها. نعم. لأن النبي حدد المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك ومهله من أهله حتى أهمت من مكة. فإذا كانت حينما خرجت من الرياض تريد العمرة عليها أن ترجع إلى الميقات تحرم من الميقات. أما إذا كانت ما عندها نية لكن بعدما تجاوزت الميقات أو خرجت مكة أنشأت النية فإنها تحرم من مكة عليها. نعم. يقول السائل: هل تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟ لا، الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لا بد أن يرد بلفظه ومعناه. نعم. يقول السائل: رجل مسافر دخل المسجد وصلى المغرب مع جماعة، وبعد انتهاء صلاة المغرب دخل مع جماعة أخرى بنية صلاة العشاء قصرا وهم يصلون المغرب وهو لا يعلم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه يصلي معهم وإذا قام الإمام المغرب يجلس لأنه معذور، وإذا سلم الإمام سلم معه، ومن العلماء من قال يصلي معهم نافلة ثم إذا سلم يأتي لصلاة العشاء لأن الصلاة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يقول السائل: هل يجوز الجهر في صلاة الوتر والجهر في الدعاء؟ نعم، صلاة الوتر صلاة ليلية تجهر فيها لا بأس، ثم جهر فيها والجهر بالدعاء إلا إذا كان هناك من يتأذى بجهره فلا يرفع صوته. نعم. يقول: ما رأيكم في من يصف موسى عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة لنأخذ موسى أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي موسى؟ هذا كلام باطل، هذا يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وإذا كان ميت نسأل الله لنا وله العفو والعافية. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث من جلس حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة؟ هذا حديث ضعيف. ولكن قال بعض أهل العلم وسماحة الشيخ الشهداء بن باز رحمه الله أن له طرق، وله طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فيصلح للحجة ويرجع له هذا الخير. نعم. يقول السائل: ما معنى مسألة تسلسل الحوادث التي تذكر في بعض كتب العقائد؟ المعنى أن الرب سبحانه وتعالى لم يزد يخلق شيئا بعد شيء إلى ما لا نهاية في الأزل، يعني الرب ليس معطل، الرب خلاق وفعال، إن ربك فعال لنبقى. الله سبحانه وتعالى لم يزد يخلق شيئا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، كما أنه لا يزال يحدث في أهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية له في المستقبل والأبد. الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، وأهل البدع وأهل الكلام قالوا إن هناك فترة يعطلون فيها الرب عن الأفعال، وإن الرب لا يفعل المعطل عن الفعل وعن الخلق، ثم وكان الفعل ممتنعا عليه ثم انقلب فجأة فصار ممكن، وهذا من أفضل البعض لأن إثبات هذه الفترة لا دليل عليه، ولأن هذه تعطل الرب من كماله، فالرب خلاق لم يزل خلاق، إن ربك هو الخلاق العليم والرب فعال، وكل فرد من أفراد الحوادث مخلوق موجود بعد أن كان معدوما ويكفي هذا. أما أن يقال أنها كانت فترة معطلة فيها الرب هذا باطل. نعم. يقول: هل رفع القدمين في السجود يبطله؟ إيش؟ رفع القدمين في السجود. نعم، إذا رفع قدميه من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، وضل السجود. أما إذا رفع في بعض السجود وضعها على الأرض في بعض السجود فقد حصل له السجود، أدرك السجود، ثم رفعها فلا، يرفع يديه أو يرفع رجليه أو يرفع عضو من أعضائه من أول السجود إلى آخره عليك بالسجود. نعم. لأن لما ثبت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أصلي على سبعة أعظم. فذكر منها اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. نعم. يقول السائل: لدي أخت ولدت وفي إحدى يديها ستة أصابع، وتريد الآن أن تعمل عملية تجميلية لإزالة الزائد لمضايقته لها، فما حكم ذلك؟ لا يحتاج إلى تأمل على سائل ينظر يعني. إذا كانت مؤذية لعل يراجع في هذا اللجنة الدائمة للإفتاء، ولابد من التأمل في حال هذه المرأة تحقق صفة العملية التي تريد أن تجريها. نعم. إذا كانت البهائم يوم القيامة تكون ترابا، فهل البقر الذي يعبد من دون الله من قبل بعض الطوائف يكون في النار؟ فهل البقر الذي يعبد من بعض الطوائف من دون الله يكون في النار؟ قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولهذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما. أما إذا كان المعبود من الصالحين والأنبياء فإن الله استثناهم، قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنه مبعدون، لأنهم لا يرضون بها. نعم. يقول: هل الماء المغصوب يرفع الحدث الأكبر؟ شو خلاف بين أهل العلم؟ العلماء قال: إذا توضأ بالماء المغصوب فلا يصح الوضوء، وعلى هذا لا تصح الصلاة. وقال آخر من العلم: تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة عليه اسم الغفر، كما لو صلى في الأرض المغصوبة وكما لو صلى في ثوب الحرير. الصواب أنها صحيحة مع الإثم، إذا توضأ بالماء المغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة، الصواب أن الصلاة صحيحة مع الإثم، عليه الثوب من الغفر ورد المظلمة إلى أهلها، الصلاة صحيحة. هذا هو الصواب. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.